من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الآيات التي تبين أحكام الطلاق، ولا يزال الكلام فيه، ولهذا قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول جل وعلا: إذا أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا فبلغت الأجل، والمراد بذلك نهاية العدة، أي اللحظات الأخيرة من العدة، فإن أراد أن يمسكها فإنه يراجعها، وتكون المراجعة لأجل الإمساك بالمعروف حسب ما تعارف عليه الناس من العشرة بين الزوجين الحسنة. وإذا كان لا يريد المعاشرة بالمعروف فلا يراجعها، وإنما يتركها حتى تنقضي عدتها، فقال: أو سرحوهن بمعروف. فإذا كان الإنسان يريد أن يعاشر امرأته معاشرة شرعية فيها المودة والرحمة والأنس والألفة والوئام والوفاق فليراجعها، فليمسكها. وإذا كان لا يريد ذلك وإنما يريد الإيذاء فلا يجوز له، والذي ينبغي له أن يسرحها بالمعروف فيتركها حتى تنقضي عدتها. والعدة شرعها الله تعالى لأجل أن يراجع الزوج نفسه ولأجل استبراء الرحم ولأجل أن تراجع المرأة سلوكها وتصرفاتها وتعدل أوضاعها، لأنه يتبين بالفرقة الفراغ الكبير الذي يحصل عليه كل واحد منهما عندما يفترقان. وأود أن ننبه إلى أن المعتدة الرجعية إنما تعتد عند زوجها ولا تذهب لأهلها، خلاف ما عليه الناس في زمننا هذا، إذا طلق إنسان امرأة طلقة واحدة فإنه يحصل بينهما نفرة وتفر إلى أهلها، ويصير بينهما سباب وشتام ودعاء ونحو ذلك. هذا من الغلط. الواجب أن تبقى ببيت الزوجية وتتزين لزوجها وتتجمل له، لأن الرجعية تعتبر زوجة، فلو أنه نظر إليها فأعجبته فقبلها اعتبرت هذه رجعة، وإن محى الطلاق الذي أوقعه عليها وعادت إلى بيت الزوجية. فالشارع جعل المرأة الرجعية تعتد في بيت الزوجية، لعل الزوجة بعد إيقاعه للطلاق تعجبه فيغير رأيها ويتذكر ما فيها من الصفات الحسنة فيندم على إيقاع الطلاق فيراجعها، بينما إذا بقيت في أهلها ولا يصل إليه إلا الشتام والسباب بالمراسلة فإن الأمر يتأزم ويزداد سوءا. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، يعني لا تراجعوا زوجاتكم من أجل المضارة بهن كمن يترك زوجته حتى تقارب النهاية من العدة ثم يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها ثانية ثم إذا قاربت الانتهاء راجعها، فهذه الرجعة وهذا الإمساك مذموم لأنه لم يقصد به الإحسان وإنما قصد به الضرر، ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يقول ابن عباس وغيره كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شاربت على انقضاء عدتها طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأن إمساكها بقصد المضارة اعتداء، اعتداء على حقها وإيذاء لها، وسماه الله تعالى ظلما، فقال جل وعلا ومن يفعل ذلك أن يمسكها ضرارا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ليس فقط ظلم المرأة بإيذائه لها بل إنه أيضا ظلم نفسه لأنه جعل نفسه نفسا شريرة وجعل نفسه نفسا مؤذية، وبهذا أكسبها المآثم وأكسبها الأوزار وحملها ما لا حاجة لها به. ثم قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا أيضا موضوع آخر، وهو أن الأبراع مما يحتاط لها ولا يجوز العبث بها، فلا يصلح أن الإنسان يتلاعب بالأبراع، ومن ذلك النكاح والطلاق والرجعة. وكان بعض الناس يقول طلقت امرأتي فإذا قيل له في دار قال كنت مازحا، وبعضهم يقول زوجت بنتي فلانا فإذا قيل له في دار قال كنت مازحا ونحو ذلك. فقال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه، يعني وجب عليه وليس فيه مجال للمزح ولا الاستهزاء. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية النكاح والطلاق والرجعة. فإذا أن إنسانا قال طلقت امرأتي وهو يمزح فإنه يقع الطلاق ولو كان يمزح، وإذا قال راجعت امرأتي وكان قد طلقها فإنها تقع الرجعة ولو قال كنت أمزح. وكذلك لو أن إنسانا قال لشخص وكان عنده اثنين من العدول زوجتك بنتي فقال ذلك الشخص قبلت فإنه ينعقد النكاح، ولو قال كنت أمزح معك فإنه ينعقد النكاح وتصير زوجة له، فلا يصلح التلاعب بالأبضاع. ولهذا قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الأحكام الشرعية ليست محل اللعب وليست محل الاستهزاء ونحو ذلك من الأمور. ومن أخطر الأمور مسائل الأرضاع، لأنه قد يفارق زوجته ويغشاها غيره وهي لم تخرج من عصمته أو العكس من ذلك. ثم قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا ما أنعم الله تعالى به عليكم من نعمة الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة هي السنة النبوية يعظكم به. فالله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام وهي أعظم النعم، وأنعم علينا بإنزال الكتاب الذي هو خير كتاب، وبإرسال أعظم رسول وأشرفه عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأمور التي جاءتنا لكي نتعظ ونعتبر ونستفيد، ولهذا أعقبها بقوله: واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى يعلم كل تصرفاتكم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، ويجازيكم على ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بمسائل النكاح والطلاق، فلا يلعب الإنسان بهذا. فعليكم أن تعلموا أن الله بكل شيء عليم، ولو أن إنسانا تلاعب ولم يعلم ولم يسمع به أحد من الناس، فإن الله تعالى يعلم بتصرفاته ونياته. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعد هذا ذكر موضوعا آخر في الطلاق، فقال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى هذا: إذا أن إنسانا طلق امرأته فبلغت الأجل، يعني قاربت نهاية العدة، فرغب فيها وهي رغبت فيه، فإنه يراجعها. الأمر الثاني: إذا أنها خرجت من العدة ثم رغبت فيه ورغب فيها، فإن له أن يعقد عليها عقدا جديدا، وليس للولي أن يمنعها من ذلك. فقوله جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني لا تمنعوا من تحت أيديكم ممن أنتم أولياء عليهن، لا تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن السابقين إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا هذه الآية لها سبب نزلت فيه، وهو ما حصل من معقل بن يسار وأخته فاطمة أو جمل، وكانت تحت أبي البداح، ولما أنها طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إذا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى آخر الآية. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعا، أي دعا أبي البداح، فقال: أزوجك وأكرمك وكفرت عن يميني. فهذا معقل كان في الأول حلف أن لا يزوجها له، لأنه كان في الأول زوجه ثم قام هذا الزوج وطلقها، لكنه رغب فيها بعد ذلك وهي رغبت فيه، وجاء يطلبها من أخيها فامتنع لأنه كان هو وليها، لكن الله جل وعلا علم بحاجتهما فأنزل هذه الآية، وفيها: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم المصلحة، وأنتم قد تظنون أن هذا الأمر فيه خير، لكن الخير في خلافه. فمعقل ظن أن الخير في عدم تزويج ابن بداح، بينما الخير في تزويجه. فجاءت هذه الآية مبينة لهذا الأمر، وهو أن الإنسان لا يصر على رأيه ولا يعاند، وإنما يستخير ويستشير ويتبين الأمر ويراجع ويقارن بين الأمور، بين المصالح والمفاسد ونحو ذلك، ولا يكون الإنسان يركب رأسه ويعاند في مثل هذه الأمور. ولهذا قال جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذين يؤمنون بالله يتعظون بهذه الأوامر ويقفون عندها، والذين يخافون اليوم الآخر ويرجون ويطلبون فيه السعادة والسلامة من العذاب يتعظون بالأحكام ويلتزمون بها. ذلكم أزكى لكم، أي إن عدم العضل أزكى لكم يا أيها الأولياء، وأطهر لقلوبكم. أزكى لكم وأطهر، بينما إذا أبعدتم وأصررتم على رأيكم كان في هذا حقد وحسد وإيذاء. فالزكاة في النفس والتطهير لها إنما هو بعدم العضل. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه من الآيات العجيبات التي تبين عظم تحكيم أمر الله جل وعلا ونهيه على أوساط الناس وأفراد الأمة وجميعها. فقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا، أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر، بمعنى اتباعكم للشرع في تحكيم الأحكام والوقوف عند الحدود، ومن ذلك تزويج النساء لأزواجهن المطلقين لهن في السابق، وترك الحمية والنعرة والعناد، هذا أزكى للنفس وأطهر للقلب، والله يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون لعدم خبرتكم وعدم إدراككم لخفايا الأمور، فالخير فيما أمر الله تعالى به، وأنتم عليكم أن تلتزموا بالأحكام وأن تقفوا عند الحدود. هذه الموضوعات ونحوها ينبغي أن يتفقه فيها الناس، وأن يدركوا أن الإنسان إذا طلق امرأته وخرجت من العدة أنه ليس له الحق في شيء من ذلك، وصار هو واحد من الخطاب. لكن ينبغي لولي المرأة إذا عرف أن زوجها يرغب فيها وهي ترغب فيه أن لا يمنعهما، وأن يفضله على غيره، ويكون ذلك بعقد جديد، لأنها ليست زوجة له، بمجرد خروجها من العدة ليست زوجة، بخلاف ما إذا كانت في العدة فإن زوجها له أن يراجعها، ولا يستأذنها ولا يستأذن وليها. لكن إذا خرجت من العدة ولو بعد خروجها بلحظة فاتت عليه وليس له حق عليها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: قمت بنية عمرة من بلدي وتوجهت إلى مكة مباشرة وعملت العمرة والحمد لله، والآن أريد أن أذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، والسؤال: هل أحرم من أبيار علي وأنوي العمرة حيث أني سأرجع إلى مكة؟ نقول: نعم، الإنسان الذي يريد أن يرجع إلى مكة الأفضل في حقه أن يكون محرما، ويلزمه إذا أراد الإحرام أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فتحرم من أبيار علي سواء نويت العمرة عن نفسك أو عن غيرك. يقول: هل قراءة القرآن بدون طهارة جائز أم لا بد أن يكون الإنسان على وضوء؟ إذا كان يريد أن يمس المصحف فلا يجوز أن يمسه إلا على طهارة كاملة، وإذا كان يريد أن يقرأ عن ظهر القلب أو يريد أن يقرأ والمصحف مفتوح ولا يمسه، وإذا أراد أن يقلب الصفحات يقلبها بمنديل أو عود ونحو ذلك، فإن ذلك جائز له ولو لم يكن على طهارة من الحدث الأصغر، لكن لا بد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، فلو كان جنبا لا يجوز له أن يقرأ القرآن. هذا يقول: أديت العمرة عن والدي من بلدي، علما بأني قد سبق أن أديت العمرة عن نفسي، فهل هذه العمرة جائزة عن أبي؟ كما لو ذهبت إلى جدة لزيارة بعض الأصدقاء، هل يحق لي أن أحرم من جدة بعمرة أخرى؟ نقول: العمرة الأولى صحيحة ولا شيء فيها، وكذلك يجوز إذا أنك ذهبت إلى جدة لغرض وأردت أن ترجع إلى مكة أن تأتي بعمرة أخرى عندما تعود إلى مكة وتحرم من مكانك في جدة. هذه جاءت من وراء، ما ندري هو يعني. طلب شخصي. في أحد سؤال؟ هذا يقول: أتم رجل صلاته وبعد أن انتهى تذكر أنه لم يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ماذا يترتب على ذلك؟ نقول: إذا كان الفصل طويلا فلا تصح الصلاة، لأن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، وإذا كان قريبا من الصلاة فإن عليه أن يستقبل القبلة ويتم صلاته، ثم بعد ذلك يسجد بالسهو ويسلم. لا فرق في ذلك، يعني يكون مسبوق أو يكون منفرد أو يكون داخل مع الإمام ليس بمسبوق. هذا يقول: رجل طلق زوجته طلقة وبعد فترة أرجعها قبل انتهاء العدة، فهل ينقص عدد الطلاق؟ قلنا: هذا طلق محسوب عليه طلقة، هذا هو الطلاق. سام طلق امرأته طلقة فبقي له تطليقتين أو تطليقتان، وفاته واحدة، إذا راجعها رجعت إليه ما دامت في العدة، فلو طلقها بعد ذلك مرتين لا ترجع له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ويفارقها كما مر بنا في الدرس الماضي. يقول: ما حدود دعاء المظلوم على من ظلمه؟ يقول: في حدود المظلمة التي ظلم بها، ودعاء المظلوم مستجاب، يرفعه الله تعالى بين فوق الغمام. هذا قال عليه الصلاة والسلام بمعاذ لما بعثه إلى اليمن وأمره بتعليمهم أركان الإسلام والأخذ من الزكاة، فقال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا يقول: هل يجوز أداء العمرة عن أختي المعوقة وعن زوجة أخي المتوفاة؟ نقول: الجواز يجوز، ولكن إذا كان المنوب عنه حيا لا بد من نيته، فأختك المعوقة لا بد أن تنوي أنك تأتي عنها بعمرة أو بحج إذا كانت عاجزة. يقول: هل تحتسب طلقة بعد رجعة له قبل قضاء العدة؟ وهل التهديد بالطلاق يحسب طلقة؟ هذا أجبنا القسم الأول من السؤال، أجبنا عنه، وهو أن الإنسان إذا قال لزوجته طالق فإنها تطلق سواء راجعها أو لم يراجعها. إن راجعها رجعت، وإن لم يراجعها بانت منه. أما قول التهديد بالطلاق هل يحسب طلقة، فنقول: ما هي العبارة التي وقعت؟ هل قال: إن لم تفعل كذا فأنت طالق، وهو يريد إيقاع الطلاق، هذه تطلق إذا فعل، أو أنه قال: إن حصل شيء من هذا الأمر فسوف أوقع عليك طلاقا، فهذا وعد وليس تطليق. فالمسائل الطلاق ينبغي أن لا يفتى فيها إلا عند معرفة نص العبارة التي وقعت لأن الحكم يختلف باختلاف اللفظ. يقول: هل تجزئ العمرة لشخصين مثل إذا نويت العمرة لأمي وأبي أو أختي وأخي؟ نقول: النسك لا يكون إلا لشخص واحد، العمرة لا تكون إلا لشخص واحد، وكذلك الحج لا يكون إلا لشخص واحد. ولو أن إنسانا نوى الحج عنه وعن غيره، أو نوى العمرة عنه وعن غيره، أو نوى الحج عن أمه وأبيه، أو نوى العمرة عن أمه وأبيه، فلا يصح ذلك، إنما تكون لواحد فقط. يقول: كيف تكون صفة الإفراد بالحج؟ الحمد لله باقي الآن 6 أشهر على الحج كاملة، اليوم هو اليوم 8، يعني بقي على يوم التروية 6 أشهر. فأوصي كل إنسان يريد الحج، وكل إنسان ولو كان لا يريد الحج هذه السنة، أن يتفقه في أحكام دينه، ومن ذلك معرفته لأحكام الحج. فأنصح السائل وغيره